إما تدريسا أو شرحا. والفائدة في ذلك أن ما أشكل عليك في مكان تجده موضحا في مكان آخر وفي موضع آخر، إما بالسماع وإما بالقراءة. وأما الأمر الثالث وهذا الأهم، أن يدلك عليه أهل العلم المعتبرون، فيثنون عليه ويذكرونه. وإن كان هو ولا شك عنايتهم به الأمر الثاني يدل على الأمر الثالث ولا شك. هذه الثلاثة أوصاف إن وجدت فاعلم أن هذا الذي تقرأ فيه نافع لك بإذن الله، لكن بشرط أن يكون الوصف الأول موجود. يأتي الطالب يسمع أن أهل العلم مثلا يثنون على كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فسمع الثناء وانطلق وهو مبتدئ في الطلب، يقول ضيعت نفسك. لا تعجب، هذا العلم إنما يؤخذ بمر الأيام والليالي. وكما يقول الزهري رحمه الله تعالى: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. الذي يطلب العلم جملة يريد أن يقفز يذهب عنه العلم، يضيع. وهنا قضية يا إخوان، قد نستحي حتى فيما بيننا وبين أنفسنا أن نعترف بها. الإنسان يستحي أن يعترف على نفسه بالقصور وأنه لا زال لم يبلغ. لا تجامل نفسك، عرفها بتقصيرها ونقصها، لأن معرفة الخلل يعينك على الإصلاح. لكن الذي يثني على نفسه ويمدح نفسه ويريد أن يصور نفسه بأنه قد بلغ مرحلة الفهم أو أنه انتهى، هذا سرعان ما يستغني حتى عن العلماء الكبار. هذه قضية مهمة تحتاج إلى أن ننبه عليها، ولعلنا غدا إن شاء الله نذكرها ما يتعلق بالرجوع إلى الأكابر وعدم التعلق بطلبة العلم. الأمر الآخر يا أخوة، هنالك ثلاثة فنون لا تقبل الشركة. أو على الأقل أن يقال في بعض الناس، ولا أقول كل، أنه قد يفهم ما زاد على هذا. وهذه الثلاثة فنون هي أوجب ما على طالب العلم أن يبدأ به. الأول علم العقيدة، والثاني علم التوحيد. التوحيد من العقيدة لا شك، لكن لما صار فيه تفاصيل كثيرة صلح أن يجعل فناً مستقلاً في التعلم. وأما الفن الثالث فهو الفقه، هذا أوجب ما على طالب العلم. والفقه لأن الأمور فيها، فهنالك مسائل فروض أعيان ما يصلح أن تؤجل، تحتاج إلى أن تعرف كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تصلي، ما الذي ينقض وضوءك ويبطل صلاتك ونحو ذلك. كان لديك مال، كنت صاحب مال، تحتاج إلى أن تعرف كيف تزكي. ستذهب إلى الحج، تعرف كيف تحج ولا توجد عبادة في الشرع تفعل من غير علم. هذه مسألة تحتاج أن تضعها دائما نصب عينيك. كل العبادات واجب على طالب العلم أن يتعلمها قبل أن يعمل بها، وإلا كان ذلك بابا إلى الوقوع في البدع والمحدثات. إذا لم يعرف كيف يحج سيزيد أو ينقص من هذا الحج، يغير، يرى بعض الناس يفعلون كذا فيفعل كما يفعل الناس كما هو مشاهد. الكلام على الفنون يحتاج إلى بسط، وذكر المتون يحتاج إلى وقت، ولكن أظن أن الوقت عندنا ضيق لأجل الانتهاء من المقرر الذي عندنا. وإن بقي شيء من الوقت إن شاء الله بعد أن ننتهي، نحاول يوم ننتهي إن شاء الله من 4 نواقض على الأقل، فإن بقي شيء من الوقت إن شاء الله ذكرنا جملة من المتون المتعلقة بالفنون الثلاثة التي ذكرناها، وإن كان هناك الوقت زدنا حتى في فنون أخرى كأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك من المتون التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها بإذن الله. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله في مقولته نواقض الإسلام، والثالث الظالم شرك المشركين، ومن تولى مذهبا له حكي، والرابع المأمور تارك الهوى، القائم الشر والقائم سواء، أو ربما قال قال أحسن فذاك تنبيه خبيث مرعما، والخامس المبطل شرع المرسلي ولو به المرسلي المرسلي نعم مفعول. والخامس المبطل شرع المرسلي ولو به يعمل ليس بالولي، لله ربي من إليه منتجى، ومن سواه عازم في النصداء. والسادس المؤمن لحزب الله فذاك ناصر لدين الله، يقول كاذب بهذا نلعب ثم نخوض ليزول النصر. لا تنسون الحفظ ان شاء الله، حفظ المنظومة طيب وسهل إن شاء الله. طيب، البارحة انتهينا من الناقض الثاني، كانت فيه مسائل متعلقة بذكر الشفاعة، لكن نطويها وندخل في الناقض الثالث إن شاء الله. يقول رحمه الله: والثالث الراضي بشرك المشركين، ومن تولى مذهبا له حكي. الأصل ماذا قال فيه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. أما مفردات هذا البيت، قال: والثالث الراضي بشرك المشرك ومن تولى مذهبا له حكي. قوله تولى أي تقلد واحتمل، فكأنه جعل على عاتقه أن يفعل هذا الفعل، فكأنه حمل نفسه أمرا. وأما المذهب فهو الطريقة والمعتقد الذي يسير عليه الناس، أولا نذكر بأصل عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم الناس. أستغفر الله، أقول الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. أقول الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. فكمال علمه سبحانه وكمال حكمته سبحانه تقتضي ماذا؟ أنه أعلم بما يصلح العباد، وأن حكمه سبحانه وتعالى فيه الكمال، لأنه حكم مع حكمة، حكم مع حكمة، هذا حكم الله سبحانه، ففيه الكمال. وأي حكم دون حكم الله عز وجل فأصله النقص ومبناه على النقص أيا كان هذا الحكم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فأمر الله سبحانه وتعالى بالحكم بما أنزله عز وجل، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، وهو العليم سبحانه وتعالى بعباده وشؤونه وما يصلحون وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. الأمر الثاني الذي يشار إليه هنا أن هذا الناقد يتعلق بثلاث مسائل. الأولى في حكم من لم يكفر المشركين، والثانية في حكم من شك في كفره، والثالثة في حكم من صحح مذهبه. هذه ثلاث مسائل، ولبيانها نحتاج إلى بيان مسألة أخرى، وهو في بيان أن من يوصف بالكفر على قسمين: الأول من كان كفره كفراً أصلياً، هذا الأول يكون كفره كفراً أصلياً وكافر بالأصل، والثاني من كان كفره طارئاً حصل له الكفر بعد الإسلام، وهذا يسمى الردة، وذكرناها البارحة، وذكرنا كلام أهل العلم فيما يتعلق بها. هذه المسألة تتعلق بالحالتين التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لكن قد تختلف فيها الأحوال، وأعني على الخصوص في المسألة الثانية من يوصف بالكفر الثاني هو الكفر الطارئ بحسب حال الناس وبحسب الأوقات والأزمان وظهور العلم وخفائه. الكافر الأصلي هو من؟ هو الذي لم يدخل في الإسلام أصلاً، وأهل العلم يقسمونهم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والقسم الثاني من كان لهم كتاب من الأمم السابقة، والقسم الثالث من ليس لهم كتاب كمشركي العرب. والكفر الطارئ كما ذكرنا هو الكفر الذي يحصل بعد الدخول في الإسلام، بعد أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يطرأ عليه الكفر. ونحتاج هنا إلى بيان قضية أخرى مهمة، وهو أن ما عليه أهل العلم وأهل السنة من التفريق بين الكفر أو المعذرة التكفير المطلق والتكفير المعين، التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق، التكفير المطلق هو الذي لا يقيد بشخص أو بطائفة بعينها، والتكفير المعين هو الذي يتعلق بشخص أو بطائفة بعينها. الأول لا يتعلق، والثاني يتعلق. فتقول: من فعل كذا فهو كافر، هذا ماذا يكون؟ هذا مطلق. وإن شئت عبرت بعبارة أخرى فقلت: تعليق الحكم أو الكفر، تعليق الوصف بالكفر بفعل أو قول أو اعتقاد، تعليق الوصف بالكفر بفعل أو قول أو اعتقاد، وهذا أنسب. فتقول: من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو، إلى آخره. هذا تكفير مطلق. التكفير المعين، إخوة، نحن لماذا نذكر هذه المسائل؟ لابد أن ننتبه أن ذكر هذه المسائل ليس من باب الملح، وإنما ذكر هذه المسائل لأجل ضبط باب التكفير، ولا يتوسع في باب التكفير. ومن أعظم ما عرف به الخوارج، من أعظم ما عرف به الخوارج، عدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. لذلك كفروا أهل الإسلام، وكما قال ابن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. هذا من أعظم ما يعرف به الخوارج، عدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، تنتفي في حق شخص بعينه، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فإن تحققت الشروط في هذا الشخص وانتفت جميع الموانع، فعند ذلك يطلق عليه وصف الكفر. واضح؟ فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ويقول رحمه الله: وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل

من لم يكفر اليهود والنصارى؟ فلا يحتاج اليوم إلى تجديد الفكر بهذه الصورة لكي نظهر أن علماء الإسلام على مد ومر هذه القرون الماضية أنهم كانوا على ضلال أو على خطأ، بل ما تكلموا إلا بما تكلم به القرآن وبما نطق به القرآن وبما قاله الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. أبو يوسف في كتابه الأصل ذكرنا نحن أننا نحاول أن نذكر شيء من كلام أئمة المذاهب والفقهاء على هذه النواقض التي تمر معنا إن شاء الله. في كتابه الأصل سأل أبا حنيفة قال له: أفرأيت الرجل يكون له المملوكون يهود أو نصارى أو مجوس أو إماء، هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر؟ قال: نعم. فقال أبو يوسف: قلت وهم كفار؟ قال: لأن ذلك إنما يجب على المولى أن يؤدي عنهم وليس عليهم شيء. هو ما يستفسر هل هم كفار ولا لا، يقول أخرج عنهم وهم كفار أيضا؟ يقول: أنا أعرف أنهم كفار، لكن مع ذلك هل أخرج عنهم؟ ويقول ابن الشاطر المالكي: وكون الأمر كفرا أي أمر كان ليس من الأمور العقلية، بل هو من الأمور الوضعية الشرعية، فإذا قال الشارع في أمر ما هو كفر فهو كذلك سواء كان ذلك القول إنشاء أم خبر. ومن أراد أن ينظر في كلام أهل العلم فلينظر في تفسير شيء من الآيات التي ذكرناها. وماذا قال أهل العلم عن هذه الآيات وعلى اليهود والنصارى؟ الناقض الرابع قال: والرابع المغرور تابع الهوى، القائل الشرع والقانون سوى، أو ربما القانون قال أحسن، فذاك زنديق خبيث أرعن. قال في الأصل: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. قال: والرابع المغرور تابع الهوى، القائل الشرع وقانون سوى، وربما القانون قال أحسن، فذاك زنديق خبيث أرعن. المغرور هو المخذول، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والهوى هو كل ما خالف أمر الله تعالى ونهيه، كل ما خالف أمر الله ونهيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس ثم إلا إما اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو اتباع الهوى. والزنديق هي في الأصل كلمة فارسية معربة، وذكر بعض أهل العلم أنها كانت في الأصل تطلق على الدهرية الذين يقولون بدوام الدهر فلا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بالله عز وجل. لكن هذه الكلمة أصبحت تطلق على المنافق. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال: والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر الكفر، أو يستسر بالكفر. هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر، يعني يسر الكفر. وهو المنافق، كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، ويسمى اليوم زنديقا. كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، ويسمى اليوم زنديقا. الخبيث هو ضد الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والأرعن هو الأهوج الأحمق، هذا الأرعن. والطاغوت تقول طغى الشيء إذا جاوز حده، إذا جاوز حده. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذا الناقض يتعلق بباب الحكم بما أنزل الله. والمسألة متعلقة في حكم من لم يحكم بما أنزل الله، أو أنه صحح أن يحكم بغير ما أنزل الله. أولا من باب التذكير، وقد ذكرناه قبل قليل، ما يتعلق بالحكم بما أنزل الله فهو واجب ولا شك. ويجب على الإنسان أن يعتقد بوجوب الحكم بما أنزل الله أيا كان، حاكما أو محكوما، هذا واجب. ولا فرق في ذلك بين أحد من المسلمين، واجب على الكل. وكما قلنا يتبين لك هذا الأصل بمعرفة صفتين لله سبحانه وتعالى: صفة العلم وصفة الحكمة. فتقول: الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. والحكيم هو الذي له الحكمة البالغة، وهو الذي له الحكم، وهو الذي يحكم. ثلاثة أمور هذا الحكيم. وهذه صفة الحكيم لله سبحانه وتعالى، فله الحكم الحكمة البالغة، وهو الذي يحكم سبحانه وتعالى لا غيره. وأيضا الثالثة أنه يرجع إليه في الحكم سبحانه وتعالى. وهذه القضية الكلام فيها شيء، والكلام على هل يكفر من لم يحكم بما أنزل الله أو لا هذه شيء آخر. فبعض الناس قد يتحرج من ذكر هذه القضية، قضية وجوب الحكم بما أنزل الله. هذا دين لا يجامل فيه، هذا دين الله سبحانه وتعالى. وأما التفاصيل المتعلقة بمن لم يحكم بما أنزل الله هذه تفاصيل أخرى. لكن أن يتحرج الإنسان من قول الحق والكلام بالحق والصدق هذا لا يصلح. ولكن هنا قضية أخرى مهمة. هنالك ثلاث آيات